كاللؤلؤ والمرجان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، إنكم تموتون كما تنامون، إنكم تموتون كما تنامون، هذا أثر ورد في بعض الحديث، إنكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. إنكم تموتون كما تنامون، ده عنوان حلقتنا الليلة دي. والليلة دي هنتكلم عن شيء خاص جدا في النهايات. احنا اتكلمنا في المرة الماضية عن أختاه أين أنت غدا. لابد من تدبر، لابد من تعقل، لابد من تفكر ازاي نعرف النهاية. الليلة دي حلقة الحقيقة، وان كانت عامة فيها يعني نهايات لرجال ونساء، ولكن بنتكلم فيها عن كيفية النهاية. يعني ايه كيفية النهاية؟ انت مش لازم يحصل لك حادثة كبيرة عشان تموت، مش لازم يحصل لك مصيبة عظيمة عشان كذا، لا، انت ممكن يعني الموت ده كما تنام، يعني شوف، انت ممكن تغمض عينك وتروح. انكم تموتون كما تنامون، وده يعني يفيدنا احنا في ايه؟ يفيدنا في حاجات كتير جدا، منها انك ما يبقاش عندك طول امل، ما يبقاش عندك طول امل، ده بكرة هروح اشتري، وبكرة هروح اجيب سيارة جديدة، بكرة هروح اشتري شقة، بكرة هشتري كذا، النساء بكرة هشتري فستان، انا هتجوز بكرة وكذا، لا، انت لازم يكون عندك حسن توقع للي ممكن يحصل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهنشرح بقى في هذا الحديث، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. كان عندي بس رجاء بس من حضرتك، يعني اتفضل حضرتك. عايزين بس الحلقه بتاعت اللي المخلوقات، حضرتك قلت قبل كده عن الحلقه بتاعت المخلوقات اللي هي الطريفه، الحلقه عن المخلوقات اللي بتتكلم، يعني اللي بتتكلم. والله انت شوف يا احمد، انت يمكن ثالث او رابع واحد يكلمني في الموضوع ده تحديدا. اتصل بي يعني طفل حبيبي اسمه حازم، واتصل بيا مرتين الحقيقه، وطلب مني الموضوع ده، وفي ناس اتصلوا بيا تاني قالوا لي عايزين الحلقه اللي فيها مخلوقات بتتكلم. ان شاء الله تعالى. هو طبعا انتم عارفين يا اخواني ان المخلوقات كلها بتتكلم، ده امر يعني منتهي، والنبي عليه الصلاه والسلام قال ان كل المخلوقات بتسبح، وربنا سبحانه وتعالى قال: وان من شيء الا يسبح بحمده. بس انا بعمل حلقه ان شاء الله عز وجل باذن الله، اسال الله التوفيق، جمعت شويه يعني حاجات من عناصرها، وفيها مخلوقات بتتكلم. المخلوقات والله بتتكلم، بس بقى المره دي هنشوفهم هم بيتكلموا مع بعض، بيتفهموا مع بعض ازاي، بينطقوا مع بعض ازاي، لما بيقول له حاجه التاني بيفهمها ازاي، لما مثلا قطه تتكلم التاني ممكن ترد عليها ازاي. الكلام ده يعني انا حضرت لكم منه شويه، هتبقى الحلقه القادمه، لا اللي بعدها ان شاء الله، يعني الحلقه القادمه لا اللي بعدها ان شاء الله باذن الله عز وجل. ابشر يا احمد، وانا سعيد باتصالك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام وبركاته يا سلوى. سلمى، اهلا بيك، ازيك يا مرحبا يا سلمى، ازيك؟ انا بحب قوي برنامجك يا شيخ، وبتابعه كل اسبوع، ربنا يكرمك. ويعني بقول لك يعني تدعي لي انا واختي اسراء وسميه ان شاء الله. ربنا يكرمك انت واسراء وسميه ويبارك فيكم، واشوفك انت واولادي في الجنه. ربنا يبارك لك يا شيخ، وان شاء الله انت كمان معانا، ربنا يحفظك يا سلمى. الاعلى يا رب، امين، انت وانا وانت واهلنا كلنا والسامعين يا رب. طيب جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبركاته. حضرتك يا شيخ بتتكلم حضرتك دلوقتي عن ما حدش يقول اشيل حاجه لبكره ولا اعمل حاجه لبكره. فأنا دلوقتي عايز أكلم حضرتك. معايا ابني اتوفى يوم الوقفة عرفات. فحضرتك قاعد معايا وكان مكلمني مفروش أي حاجة ومتفرجين على سمعين القرآن بتاع وقفة عرفات هناك في السعودية. قاعد معايا متفرج عليها وقام استحمى وتوكل على الله ونزل راح شغله. توفاه الله ضربته عربية مات في ساعتها. وكان قاعد معايا قبلها بساعتين مكلمني وقاعد ومهزر مفهوش أي أي أي حاجة. فأنا يعني حضرتك عايزك تدعيلي بالصبر وتدعيله بالرحمة. إلهي بارك لك يا رب. ربنا يزقك الصبر والسلوان ويجعله علي على قلبك بردا وسلاما ويرحمه رحمة واسعة ويرحم موتانا وموت المسلمين ونلتقي جميعا بهم في الجنة إن شاء الله عز وجل. يعني أنا عايز أقولك على حاجة يا أم أحمد. هو الاتصال ده فكرني بموضوع آخر. كان في أم من الأمهات ما عندهاش غير ولد وحيد وكان ابنها مسافر أمريكا وكان هي بتحبه جدا. المهم كان في اليوم اللي هو كان مسافر فيه وكانت مفروض صحيه الساعة 5 الصبح عشان الطيارة بتاعته 8 الصبح. وهي بتسمع الراديو الصبح قالت سمعت زوبعة وشبورة وأحوال جوية سيئة. خافت عليه من كتر حبها ليه ما رضيتش تصحيه في الميعاد بتاعه. قالت ممكن أي يوم تاني ممكن يسافر. استنت لما حصل كده وحادثة. إيه اللي حصل؟ سمعت الطيارة اللي كان هو طالع عليها وقعت. ففرحت جدا ان هو ما طلعش فيها. داخل عشان تصحيه وتقول له الحمد لله انك انت ما طلعتش فيها. جاي بتصحيه لقيته مات. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. فانت ما تحزنيش يا محمد، كله بقدر الله عز وجل. العربيه خبطته او هو مات على سريره، ما فيش حاجه. الموت واحد وتعددت اسبابه، ونسال الله له الرحمه. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. اهلا يا ام عمر. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. جزاك الله خيرا. يا ريت ترفعي صوتك شويه. جزاك الله خيرا على البرنامج الرائع اللي حضرتك بتقدمه. ربنا يكرمك. معلش يا شيخ، انا كنت عايزه الحلقات بتاعه البرنامج لاني متابعاه مؤخرا، فكنت عايزه اعرف موجوده كلها فين من بدايه ما حضرتك بدات لحد ان شاء الله حلقه النهارده. يعني مثلا فين في النت او في دي نازل مثلا او كده. دي حاجة. الحاجة التانية كنت بطلب من حضرتك بس تدعي للشيخ محمد العريفي لأنه في قرضه في مشكلة، يعني أعداء الإسلام من الشيعة بيتربصوا لي وعملوا له يعني مشكلة وأذى بسبب الخطبة الأخرانية. فأتمنى أن حضرتك تدعي له وكل المشاهدين يأمنوا على دعائك. ربنا يبارك فيك يا شيخ. أمين. الله يكرمك يا عمر، جزاك الله خيرا. بالنسبة لأخونا فضلت الشيخ محمد العريفي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربه ويزيل همه، وأسأل الله أن ينصره على من يعاديه. رجل مسدد موفق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه بحفظه ويكلأه بعنايته. أما بالنسبة لحلقات البرنامج فهي موجودة على موقع الطريق إلى الله، موقع يعني كبير وجميل، موجود على كثير من المواقع، والحمد لله أسأل الله سبحانه وتعالى القبول. موجودة على الطريق إلى الله، موقع الطريق إلى الله، وموجود كل الحلقات حتى حلقات الكرتون اللي احنا عملناها موجودة عليه إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أستاذ محمد. السلام عليك. والله والله والله يا شيخ بحبك في الله. ربنا يكرمك يا محمد. يا رب يا رب تخش الجنة يا رب. أمين. أنا وإنت ومحمد ابني وأمهاتنا وأبائنا وكل الناس المسلمين. ممكن أطلب منك طلب يا شيخنا؟ أطلب أطلب ولا يهمك. ها، أنا عاوز الحلقة بتاعت فرعون. فرعون؟ آه. والله الشيخ محمود سامع دلوقتي، ولو بإذن الله تعالى يعني قال نعيدها هنعيدها. ماشي. حاضر يا محمد. جزاك الله خير. بس في ناس بتقول يا محمد إن الجثث والموت والحاجات دي بتخوف الناس. لا انا مش بخاف. طيب مش بخاف الا من خلقني. شاطر يا محمد، جدع، ربنا يكرمك، انت راجل عظيم. طيب معانا اسماء. سلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله، ربنا يكرمك يا شيخ امين ويبارك لنا فيك. امين. والله انت منور جهة الرحمه. الله يكرمك. ربنا يبارك فيك يا شيخ امين. يا رب انت غال عندنا خالص خالص خالص والله. الله يكرمك. ربنا يبارك فيك يا شيخ امين. ادعي لي ان شاء الله بزوج صالح، ربنا ييسر لي الامتحانات يا رب. ربنا ييسر لك الامتحانات. جزاكم الله خيرا يا شيخ امين. امين يا رب. ربنا يكرمك ويسترك يا رب. جزاكم الله خيرا. وجزاك. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طيب معنا اتصال يعني من البلد الشقيق الحبيب المملكة السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أهلا أستاذ أشرف. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا أحب أسلم عليك يعني. الله يسلمك وبارك فيك. كيف؟ الله يجزيك خير. الله يبارك فيك. كيف الشيخ محمد حسان؟ طيب والله الحمد. هدينا كده ربنا يهدينا إن شاء الله. ربنا يكرمنا إياك ويرزقناكم الهداية. الله يجزيك خير يا شيخ. الله يبارك فيك. آمين. اتفضل. طيب معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا خليل؟ الحمد لله يا جيهان. عامل ايه؟ انا الحمد لله كويس. انا بحبك في الله. بالله والله وانا بحبكم كلكم ووحشتوني جدا. نعم. وبعدين اختيار. طيب اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. معك اختي. سلام عليك. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. عامل ايه؟ انا كويس. انا بحب الشيخ محمد حسان وبحب الشيخ محمد حسان. ممكن اقول لشيء؟ انا كمان بحبهم. قول يا ست نشيء. حبيب طالب محمد حبيب ومي كله تكلم معايا. انتوا اصواتكم جميلة جدا بس محتاجة مترجم. انا كنت عايز اسمع اكتر من كده بس معلش. احنا معنا اتصال اخر من بلدنا الشقيق الجميل الحبيب الاردن. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا يا كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا شيخ ايمن؟ الحمد لله. امين يا فندم. كيفك يا شيخ امين؟ الحمد لله. الله والله اني احبك في الله وصراحه يعني جزاكم الله خير على برامج قناه الرحمه كلها انت. والله ربنا يبارك فيك يا ابو كريم يا رب. الله يسلمك. سلمنا والله للشيخ محمد حسان وجميع مشايخ قناه الرحمه. الله يجزيكم الله الخير. الله يسلمك ويسلمه. يوصل ان شاء الله. معنا اتصال اخر. فاخواني وحبايبي كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. ليه؟ اولا لان الموت لا يستاذن على احد. الموت لا يستأذن على أحد. الموت ده ليه رسل ربنا بيبعتهم للإنسان عشان ياخدوه وهو موجود في أي مكان. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. دي احنا محتاجين مش نفهم. احنا الحمد لله تعالى فهمنا. احنا محتاجين نعيشها. ليه؟ لأن كل واحد فينا راسم لنفسه مستقبل. مستقبل ايه؟ انا عايز اشتغل وبعد ما اشتغل اكسب فلوس وبعدين ابني بيت وبعدين البيت اتجوز وبعدين اخلف اولاد وبعدين اربي الاولاد وبعدين واعزم الولد ولد الولد بقى ويبدا في احفاده ويحوش ويبني ويعمل. والله العظيم والله لكم مش هقول لكم يعني لكم بان لبيت لن يسكنه وكم مشتر لسياره لن يركبها وكم مجمع لمال لن ينفقه. سبحان الله العظيم. وكتير والله اخواني والله كتير اسمع مثلا عن واحد بنى فيلا وبعد ما بناها وجملها قعد طول عمره يبنيها قعد حوالي يمكن 5 أو 10 سنين يحوش قعد طول عمره يحوش وبعدين قعد يبني الفيلا دي في 5 سنين والله يا اخواني وبعد ما اتجهزت مات مسكنها لم يسكنها بعد مات. سبحان الله العظيم. الموت لا يستأذن والموت ما بيهموش انت معاك فلوس او معاكش فلوس انت بتحضر حاجة كويسة ولا مش كويسة. الموت لا يستأذن. الموت لا يستأذن. لذلك وما كان لنفس اذا جاء اجلها وما كان فاذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. استغفر الله العظيم. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يبقى انت ما تقدرش تقدم ولا دقيقة في عمرك ولا تنقص ولا دقيقة في عمرك اطلاقا سبحان الله العظيم. فالموت بيأتي بغتة، ما بيجيش، ما بيستأذنش. كم من واحد رايح عشان يتفسح مات في المكان اللي كان بيتفسح فيه؟ يعني لسه يعني قرأت خبر اتنين من من من كندا كانوا بيتفسحوا مع زوجاتهم على شواطئ توسانامي، وبعدين وهم على على الشواطئ وبيصوروا ظهرت الموجة، قالوا كويس، صورة غريبة، صورة عجيبة، صورة نادرة، هتبقى ذكرى لنا طول عمرنا. هم بيتكلموا ومعهم الفيديو والكاميرا اللي بتصور وبتسجل الصوت في نفس الوقت، وعملين يتكلموا مع بعض ومبسوطين، وصور الموجة. سبحان الله العظيم، الناس كلها جريت وهم وقفوا يصوروا الموجة منتظرين، هم هاديين خالص، عمرهم ما كانوا يتصوروا ان الصورة اللطيفة الجميلة النادرة هيكون فيها موتهم. سبحان الله العظيم، ماتوا، جات الموجة خدتهم ماتوا. وبعد كم يوم الموج قذف الكاميرا برة، وسبحان الله العظيم وجدوها لسه سليمة وشغلوها، لقوا بقى الفيلم اللي هم كانوا بيتكلموا وقد ان هم كانوا فرحانين ومبسوطين. الموت ما بيستأذنش، عشان كده لازم الواحد يعني ايه يكون عنده قصر الامل. يعني ما عصي الله بشيء اشد من حب الدنيا واشد من من من طول الامل. لذلك قال علي رضي الله عنه: اياك وحب، اياك والهوى وطول الامل، فان الهوى يصد عن الحق وطول الامل يصد عن الاخره. فان الهوى يصد عن الحق، لما واحد يبقى عنده هوى وشهوات ها بيحصل ايه؟ ما بيقدرش يعمل حاجة فيها حق، ما بيقدرش يعني يخدم قضية حق. فإن الهوى يصد عن الحق، وإن طول الأمل يصد عن الآخرة. واحد قال أمله طويل، هيحب الآخرة ولا مش هيحبها؟ عمره ما هيحبها. لذلك اليهود قال الله عز وجل فيهم: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياتي ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فهي المسألة كده، هي المسألة كده، الموت لا يستأذن. فالموت بيجي للناس في أوقات سبحان الله العظيم هم لا يتخيلوها. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أنت نايم ومطمن قوي أن بكرة هتعمل اللي أنت عليه، لا والله، ممكن اي حاجه تحصل تعطلك عن بكره. ده انا مش هقول لك الموت، اي حاجه تانية، بس بقى الزائر الاكبر هادم اللذات يجي لك على طول. تصحى من النوم بدل ما تلاقي نفسك في وسط اهلك وبيتك وناسك، مره واحده تصحى من النوم تلاقي نفسك في قبرك ومع ملائكه بتحاسبك ومع عمل سبقك وخلاص. طب اسجد سجده، طب اركع ركعه، ما فيش. تعالوا، احنا معانا النهارده الحقيقه فقرات، الفقرات دي معظمها ناس ماتت وهي نائمة، ماتت وهي نائمة. أنا طبعا يعني حوريكم فقرات، بس هكلمكم بعدها على فقرات أخرى ما جبتها الكوش، ولكن تعالوا نشوف كده النهاردة أستاذ محمد الهلالي وأخونا محمد البطريق والأستاذ ياسر محضرين لنا إيه. ربنا يكرمهم كلهم، بيتعبوا معنا، ربنا يبارك فيهم. تفضل يا استاذ محمد. دول ناس عايشين في شيلي، بلد اسمها تشيلي في امريكا الجنوبيه، والناس دي شوفوا، دي واحده ست نايمه جوه تابوت. فين هي علامتها؟ نايمه في سريرها، نايمه جوه سرير، بس شوفوا ميته، اكتشفوها جوه التلج نايمه جوه سريرها، ولقوا كمان ذهبها معاها، ادي الذهب اهو، اذا كان ده حلق او حلق، بس شوفوا بقى منظرها. دي كانت نايمه، ماتت وهي نايمه، سبحان الله العظيم. شوفوا ادي اليد، بصوا بقى، انا عايزكم تركزوا، اليد دي عليها ايه؟ عليها وشم، عليها وشم، شوفوا. وادي جزء اخر عليه وشم، شوفوا ده الوشم القديم اللي اكتشفوه. طبعا ده مش الجلد، ده مش جلد واحده ست خالص. هم بيقولوا انه كان الوشم ده يشبه الوشم ده. هم بيعملوا لنا وشم دلوقتي عشان يورونا ان الوشم ده يشبه الوشم القديم. شوفوا ده وهو جديد. بصوا بقى ادي الوشم القديم، بص منظره عامل ازاي. ماتت بوشمها بزينتها بحليها بذهبها وهي نايمة. ادي دلوقتي الجسم اللي كان عليه الوشم، ادي الوشم. يعني حتى احنا مش عارفين ايه العضو ده من الجسم، يعني ده صوابع مثلا ولا ايه، ولا سبحان الله العظيم. شوفوا ادي الجسم انصهر بطريقة عجيبة جدا، وده وقت الموت، ده وقت وقت النوم. يعني هي كانوا نايمين وجالهم الموت وهم نايمين. موضوع الموت ده سبحان الله العظيم. شوفوا ادي القدم، شوفوا القدم عاملة ازاي، منصهرة ازاي. البكتيريا سبحان الله العظيم حاجة سبحان الله. شوفوا ازاي ادي يعني نايمين، ده كان انسان نايم ومات وهو نايم. ده هما بيكتشفوهم بقى يعني تنقيب اهو. شوفوا اهو ده برضو مكان جواه انسان نايم، بس لقوه ايه، لقوه الجليد مغطيه. شوفوا ده هو لم يكن يتصور انه في يوم الايام هيبقى هذا حاله ابدا. وانا يعني اجزم ان ما حدش فينا يتخيل ان هذا ممكن يكون حاله ابدا في يوم الايام. كلنا رسمين لنفسنا صور ورسمين لنفسنا مستقبل يعني قد لا يتحقق أبدا هذا المستقبل. شوفوا أدي الجماجم، شوفوا إن جماجم نظيفة من غير عيون بتنظر، من غير لسان بيتكلم، من غير أذان بتسمع، من غير أي حاجة. شوفوا أدي الجمجمة. لا شوفوا بقى لقوا كمان جواها يعني حاجات تانية ما تطلعش غير بملقاط مثلا. شوفوا العظم بدأ يتحلل. شوفوا ازاي دول كانوا نايمين. شوفوا ادي الخشب اللي كانوا بيستخدموه في حياتهم، ودي حربة تقريبا عشان يصطادوا بيها. الكلام ده كان من 500 سنة تقريبا، هم بيكتشفوهم الايام دي. شوفوا دي الادوات بتاعتهم، يعني دي مثلا كانوا بيستخدموها في حياتهم العادية، سواء كان حجارة او ادوات صيد. لكن شوفوا ادي حالهم دلوقتي، يعني شوفوا درجة حرارتها 6 تحت الصفر. ادي جسم انسان، شوفوا ازاي. انا طبعا انا بوريك الحاجات دي اخواني، يعني مش عايزين نخوف حد ولا حاجة، لكن احنا دحل يعني اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ودي عبر الواحد، يعني من لم يعتبر صار عبرة، اللي ما ياخدش عبرة من غيره هو نفسه هيبقى عبرة بعد كده. شوف يا فاني ده دي أدواتهم اللي كانوا عايشين بيها، سواء كانت بقى هواية فرشة حاجة كانوا بيستخدموها في حياتهم العادية. شوف هم دلوقتي فين، تحت الجليد، تحت الجليد بينقبوا عنهم تحت الجليد. وأدي جلد إنسان آخر، فعلي برضو الوشم وعلامات الزينة والجمال والحسن، ولكن أين هو الآن، أين هو الآن؟ شوفوا أدي الجليد، وأدي سبحان الله العظيم، وأدي جثة أخرى. شوفوا أنا عايزكم بقى تركزوا، هذه الجثة صاحبها كان نايم على جنبه، عشان كده ايديه الاثنين ملزقين في بعض، كان نايم على جنبه وحطت ايده اليمين على ايده الشمال وهو نايم. الواحد فينا وهو نايم مثلا يفكر هيحط في ايده ساعة هيحط، لكن شوفوا الاثنين ايديه الاثنين ملتصقة بعض. وده جثمان اخر بيشيلوه. شوفوا حجم الجثة بقى اصبح قد ايه، برضو تقريبا يعني واحدة ست نايمة. احنا لغاية دلوقتي مش عارفين اذا كان شو نايمة وهي قاعدة، يعني قاعدة نايمة، نامت وهي قاعدة، وبعدين ماتت على كده. تخيلوا بقى الواحد اما يقعد مثلا كده ايه يعني واحد مقرفص وبعدين ينام. بيقولوا ان ده جسم انسان طفل. شوفوا مقرفص ازاي وقاعد يعني جالس القرفصاء، لكن شوفوا المنظر، شوفوا العينين، شوفوا الانف. سبحان الله العظيم. يقولوا بين على وشه ان هو كان بيعاني في وقت موته الاخير، يعني يقولوا انه تعب شوية في سكرات الموت. سبحان الله العظيم. وده طفل يعني، شوفوا مقرفص ازاي وحالته وعمل ازاي وكده. شوفوا يعني يقولوا ايه، كان تعبان، كان زعلان، منظره كان زعلان وهو بيموت. شوفوا بقى الجثة دي، شوفوا هنا الناس كانوا بيتصوروا جنبها وبتاع. طب بيتصوروا جنبها يعني بيشوفوا الصور دي، يتصور انه هو ده الانسان اللي بقول لكم عليه. شوفوا نايم، ايديه الشمال على ايده اليمين، ونايم جنبيه حاجته، جنبيه الحبال اللي كان بيستخدمها، وجنبيه كل حاجة. ولكن ده منظره الطبيعي، ده المنظر المفروض كان يبقى عليه. ادي شوفوا الايدين، ده منظر تاني. بصوا ده برضو امرأة نايمة على ظهرها وحط ايدها على يعني على جسمها ونايمة، وهي نايمة ماتت. بصوا حتى منظرها، حتى المعزة بتاعتها، شوفوا ادي المعزة بتاعتها، هي رخرة كانت نايمة جنبها ماتت جنبها. منظر سبحان الله العظيم. وشوف ده منظر تاني، ناس كانوا نايمين في هذا المكان. بس شوفوا بقى تحللوا، شوفوا ادي واحدة ست، شوفوا منظر الضفاير بتاعتها وشعرها فوق الجمجمة، منظره عامل ازاي. سبحان الله العظيم. وشوفوا ادي منظر اخر، ده راجل. هو بعض الناس بترجح انه واحده ست، لكن شوفوا ادي المنظر. شوفوا نايم خالص، واحد نايم راكن على حاجه، زي ما واحد مثلا فينا كده قاعد مثلا ايه في اوضه الصالون بتاعته وحاطط دماغه على ايد الكرسي. شوفوا اهو، شوفوا ازاي قعدت انسان نائم وماسك ايديه في بعضها ونايم. شوفوا ازاي بيلبسوا بقى الحاجة بتاعته عشان يعني يليق بالمدح. شوفوا ازاي نايم، شوفوا منظره نايم وديع جدا وهادي خالص. هم بقى يعني ايه بيرجحوا ان دي واحدة ست، وحاطين عليها هدومها وحاطين عليها حاجتها. وادي اللامة اللي كان بيتبرك بيها، طبعا التبرك حرام بأي حاجة، بأي تمثال، أي ودعة أو حاجة، بس أنا أقول لكم عقائدهم. شوفوا أدي نايم خالص ومات على كده. شوفوا هم بقى بيشرحوا بيقولوا إيه، شكله هو نايم وديع خالص لدرجة إنه كان نايم والموت جاله هو نايم مرة واحدة. شوفوا إزاي هادي، سبحان الله العظيم. وراحت روحه في النومة اللي نام، ما كانش يتخيل أبدا إن سبحان الله العظيم، ما كانش يتخيل أبدا إنه النومة دي، الركنة دي، النعسة دي هيروح منها من غير رجعة. سبحان الله العظيم. حاجة سبحان الله العظيم، حاجة إنكم تموتون كما تنمون. طيب إحنا معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا أستاذ محمد. إزيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. الله يبارك بيك يا رجل. اللهم أمين. كيف أهلنا في العراق وكيف حبايبنا وأهل العراق يعني جوه العيون وفوق الرؤوس؟ جزاكم الله خير جميع القناة إن شاء الله. آمين. أستاذ محمد. طيب إحنا معانا الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي مربت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك شيخ أمين؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك ويزيدك فينا دنياك ويمنحك جائزة جهدك يا رب العالمين وفي برنامجك الطيب. آمين. وفي الشيخ محمد حسان وابنه الشيخ احمد حسان وشقيقه الشيخ محمود حسان وفي علماء الامه جميعا الشيخ حلو سمية والشيخ محمد يعقوب وفي الشيخ اسحاق مشواني. طب انت معاكي الليسته بتقري منها ولا خلاص كفايه كده؟ وبالشيخ أيمن فرح، ويبارك فيكم جميعا، ودعواتي أن تحتويكم ذريا الفرح في كل أمر، وأن ترعاكم عين الرحمن أبد الدهر، وأن يسقيكم بيد الحبيب محمدا ماء هنيا سلسليا طيبا. ربنا يكرمك، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك وفي كل أهل سوهاج وفي كل أهل مصر وكل بلادنا. السلام عليكم يا مريم. وعليكم السلام عليكم، ازي حضرتك يا شيخ أمين؟ الحمد لله، بارك الله في حضرتك يا رب، وأن يجعل هذا العام في ميزان حسناتك إن شاء الله. آمين. أرجو من حضرتك أن تدعو لي بارتداء النقاب إن شاء الله. ربنا يسددك ويسترك أنت وكل بناتنا وبنات المسلمين. بارك الله فيك يا شيخ أمين وفيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. أهلا يا إسراء، السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا يا شيخ. أهلا وسهلا، ازيك يا إسراء؟ السلام عليكم. وعليكم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، بحبك في الله. وأنا كمان بحبك يا إسراء. أنا بحب البرنامج ده قوي، أنا بنتظره كل يوم، أنا بنتظره كل يوم كل أسبوع، بس يعني بنسى. ربنا يكرمك يا رب ويبارك فيك يا إسراء، أنت أدخلتي على قلب السرور. أسألك الدعاء إلى أمي، ودعي لي إن شاء الله أمي تخف إن شاء الله عشان عيينة. ربنا يا رب يشفيها ويعافيها ويبارك فيك يا إسراء. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة أمين. مروة. أهلا وسهلا، علي صوتك من فضلك. أوكي ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت ممكن أسأل في فتوى يعني بعيد عن موضوع البرنامج؟ والله هو احنا عندنا برامج الفتاوى كلها بيبقى ليها ميعاد محدد معروف. يا ريت تتصلوا عليه يا اخت مروه. طب ايوه هو الساعه 3:30 فعلا، للساعه اظن 5. السلام عليكم ورحمه الله. اي السلام عليكم ورحمه الله. اي يا يسرى. وعليكم السلام. السلام عليكم. كيف الحمد لله كويس. ازيك يا يسرى؟ وعليكم السلام. اهلا بيك. هو موضوع الحلقه والله العظيم يؤثر، وممكن اقول لحضرتك على موقف حصل؟ اتفضلي. هو كان يعني كان واحد يعني كانت عربيه خبطته، فكان يعني فجابوا له الاسعاف يعني وكده، فقالوا يعني ايه يعني جابوا الاسعاف وفي الاخر شاء يعني وكده، فقالوا خلاص احنا مش هينفع ان احنا يعني احسن اسعاف يعني تبلغ عنا يعني تحسبنا يعني بنهزر يعني كده. ففي الاخر بقى واحد عم عامل زي خلاص انا يعني هعمل بدل كاني يعني لسه مغمى عليا. ففي الاخر جم بقى بيحسبوه فعلا مغمى عليه وكده، فجم بقى الاسعاف وبتصحله ومات يعني. سبحان الله سبحان الله، دي حصلت فعلا يا يسرى؟ سبحان الله، الموضوع يعني عشان الواحد ما يمثلش ابدا في موضوع المده. السلام عليكم استاذ عبد الغني من سوريا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الله يجزيك عنك الخير، جزاك الله كل خير على هالبرنامج اللي عملت قدمه، بارك الله فيك. أمين. وفي المشايخ كلياتهم، واسال الله جل في علاه انه يجعلني خادم لنعلك. اسال الله جل في علاه انه يجعلني خادم لنعلك. السلام عليكم ورحمه الله. الله يبارك فيك وجزاك الله خيرا. معنا ام رؤى. السلام عليكم يا ام رؤى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حالك يا شيخ؟ الحمد لله. والله يا شيخ انا عندي كان اخويا توفى من 8 شهور. نحسبه ان شاء الله على خير. نعم. يعني الحمد لله رب العالمين، الناس لحد دلوقتي بتتكلم عنه كانه ان هو متوفي الان. نعم. والحمد لله بيدعوا له كل حاجه. وفعلا يا شيخ كان شاب 27 سنه، كان بيبني البيت عشان يتزوج، وكان بيقول انا بعف نفسي بالصوم والصلاه. سبحان الله. وسبحان الله مات، توفى يعني في يمكن 5 دقائق كنا موجودين، وكان فعلا نايم. قام الحمد لله دخل الحمام وتوضأ وصلى والحمد لله، ودخل على سريره، وبعديها ب5 دقائق سمعنا صوته ان هو بيقوم بيتنهد. ما لحقناش نروح المستشفى، وكان سبحان الله توفى. رحنا المستشفى وكده، وقالوا ان هو توفى. الحمد لله ربنا ثبتنا ويثبتنا لحد الان. امين ويثبتكم حتى تلقونا سبحانه وتعالى. غسل بماء زمزم يا شيخ. الله يرحمه ويحسن إليه. وكفن بكفن وغسل بالستر، تطيب دمشق وكله كان جاي من المملكه العربيه السعوديه، جابوا والدي معاه وهو جاي. الله يرحمه حسين الله يرحمه يا شيخ يا رب. الله يرحمه ويحسن إليه. معنا اتصال من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ إبراهيم. وعليكم نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. أهلا أستاذ إبراهيم، كيف حالك يا شيخ؟ طيب الحمد لله. الحمد لله، عسى الله يحفظكم إن شاء الله ويخليكم لنا يا مشايختنا. آمين. والله آمين. وبرنامجك هذا طيب طيب، وأتمنى أتمنى أنكم توصلون وما تقاطعون إن شاء الله يا رب. والله أسأل الله ذلك سبحانه وتعالى، وأنا والله أنا حريص على هذا البرنامج أكثر منكم، وأنا بحب ان انا اتواصل مع اخواني ومع اهلي وخلاني من خلال الشاشه المباركه شاشه الرحمه، وانا والله بحبكم اهل الكويت واهل السعوديه وبحب كل اخواننا والله. والله يا شيخ انا توني اشوف البرنامج وخدت الرقم وقلت تيدي ادق عليك وامسي عليك بالخير، والبرنامج الطيب هذا واللي معاك والمصورين كلهم حتى اللي كلموني قبل شوي. الله يكرمك استاذ عبد الكريم بيكلمك، ومعنا ورا الكاميرات استاذ محمد راشد، ومعنا كل اخواننا وحبايبنا، وورا ده كله استاذ محمود حسان، وفوق ده كله الشيخ محمد حسان، كلنا بنحبكم والله. وجزاك الله خير استاذ ابراهيم. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، مرحبا. ازاي حضرتك يا شيخ امين؟ الحمد لله، جزاك الله خيرا وبارك الله في حضرتك يا رب. وجزاك السلام للشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسان. الله يسلمك، اسال الله ان يبارك في جميع عاملين في قناه الرحمه. امين يا رب العالمين، وان يحفظهم ويحفظهم من كل سوء ويبارك فيهم يا رب العالمين. امين يا رب العالمين، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي الشيخ ابو اسحاق الحويني يا رب. امين يا رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. معنا عبد الرحمن. ازيك يا عبد الرحمن؟ السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، انا كويس الحمد لله. ممكن يا شيخ تدعي لي؟ ده ربنا يكرمك ويبارك فيك ويرفع قدرك يا عبد الرحمن. عشان اخش على امتحان. ربنا يثبتك وينجحك انت وابني وبنتي وكل بنات واولاد المسلمين كلهم. ربنا يكرمك يا عبد الرحمن يا رب. انا بسعد والله من اتصالات بالذات الاطفال، بسعد بيهم جدا وبحبهم، وبتمنى ان شاء الله باذن الله يكون في برنامج قريب باذن الله معاهم. ان شاء الله هيبقى كويس باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ ايمن؟ امين يا فندم. الحمد لله يا شيخ. دلوقتي المناظر اللي احنا شفناها دي كلها فعلا يعني خلتنا احنا يعني مرعوبين فعلا من الموت ومن كل حاجه. احنا عايزين حاجه تثبتنا عشان خاطر يعني احنا فعلا خايفه من الدنيا، خايفه من كل حاجه، مش عارفه اعمل ايه. يعني قول لي على طريق يثبتني بالله عليك يا شيخ. ان شاء الله. يعني دلوقتي احنا احسننا في هذه الحلقات ولا اسأنا؟ احنا الحقيقة الحمد لله احنا بنبين لكم وبنبين لنفسنا قبلكم حقيقة الدنيا، لكن المرة الجاية ان شاء الله تعالى الحلقة القادمة ان شاء الله هتبقى فيها بإذن الله تعالى اللي انتوا طالبينه، مش هيبقى فيها الحاجات دي ان شاء الله. ايوه السلام عليكم استاذ محمد. السلام عليكم استاذ محمد. ايوه عليكم السلام. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. اتفضل. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انا بحبك قوي يا شيخ، وارجو يعني ان الله يجمعنا واياك ان شاء الله في جنة الفردوس الاعلى يا رب. امين وانت امين يا رب العالمين. انا بحبك يا شيخ قوي، وارجوك ان تدعي لي انا واخواتي يا شيخ ان نحفظ القرآن الكريم. ربنا يثبتك يا محمد وربنا يكرمك ان شاء الله يا رب، نلتقي في جنة الفردوس احنا وانت وكل اهالينا وحبايبنا. طب احنا يا شيخ بنحبك قوي، بس ممكن اخواتي يكلموك؟ اتفضل خدها معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا يا شيخ بحب الزواج وعايزك تدعيني. وانا كمان بحب الجو. ممكن اقرا؟ ربنا يكرمك، ربنا يبارك فيك انت واهلك ووالدك ووالدتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ طلعت. اهلا استاذ ثروت. اي لا استاذ ثروت. اهلا استاذ ثروت، اتفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. بارك الله فيك ولا في الامه. الله يكرمك، ربنا يجزيك عن خير والله عن البرامج اللي انت بتقدمها دي والله. امين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب معنا اتصال آخر من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا مرحبا. يا مرحبا شيخ أمين. الله يرحب بيك وبارك فيك. بارك الله في قناة الرحمة. آمين. والعاملين بها كلها والشيوخ والشيخ آمين. محمد حسان. آمين. ادعونا يا شيخ ادعونا. ربنا يسددكم ويثبتكم ويغفر لنا ولكم ويرحم شهداءكم ويغفر لحييكم وميتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضاكم ويداوي مرضاكم ويشبع جائعكم ويروي ظمأنكم. معنا اتصال من الإمارات. السلام عليكم أستاذ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. جزاك الله خير يا شيخ. أبو جزاكم. ألو. أي تفضل. بقول لحضرتك يا شيخ أنا عندي اقتراح بس كده كنت عايز اطرحه على قناة الرحمة. تفضل. يعني ممكن تجيبوا لنا بس حقيقة الممثلين والكثيرة بتاعت الممثلين عشان الناس تعتذر بس. والله احنا ما نقدرش ان نجيب شخصيات عامة ومعروفة. ربنا يهديهم ويصلح حالهم ويبارك فيهم ويسددهم، واحنا والله بنتمنى لانفسنا قبل ما نتمنى لهم الهداية والسداد، ومحدش عارف هيموت على ايه، ومحدش عارف خاتمة حد كان ختمت على ايه. انا يعني اسمع عن ناس كانوا مشاهير وكانوا ممثلين وكانوا كذا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى احسن لهم الخاتمة، وبرضو في ناس تانية كان شكلهم انهم صالحين وكانت خاتمتهم سوء. مش اظهر على كده من حديث الرجلين، حديث الرجل الذي كان صالحا واخوه كان فاسقا، وكلما لاقى الصالح الفاسق يقول له يا هذا اتق الله وذر ما انت عليه من المعصية، فالاخر يقول خليني وربي، سيبني مع ربنا خليني وربي. وفي يوم من الأيام هذا الرجل الطائع رأى الخبيث، لقى الفاسق على شيء من المعصية استعظمه، لقى شيء من المعصية استعظمه، فقال والله لا يغفر الله لك. طب مين سمعه؟ ربنا سمع. قال من ذا الذي يتألأ علي ألا أغفر لفلان؟ من ذا اللي بيقسم لنا ما أغفرش لفلان؟ غفرت له، يعني الفاسق ده ربنا غفر له، وأحبطت عملك، حتى الطائع ده كل عمله حبط، قال غفرت له وأحبطت عملك. يعني كلمة ممكن تضيع الواحد ويختم له فيها بسوء معايا. فإحنا مش عايزين والله نجيب خاتمة حد، إحنا بنتكلم عن ناس ماضوا من سنين طويلة عشان الواحد يشوف ممكن بعد كذا سنة، ممكن بعد سنين كمان، ممكن يبقى هو حاله عامل إزاي، ممكن يبقى أموره عاملة إيه. محدش فينا يضمن عمره، محدش فينا عارف خاتمته، ومحدش يشوف. قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. معايا اتصل بي أحد الأخوات الفاضلات يعني في بعد الحلقة الماضية، حلقة نيفرتيتي، اتصل بي أحد الأخوات الفاضلات ذوات المراكز المرموقة جدا في الدولة، وصاحبة كذا ودكتورة في الجامعة وليها وكذا وكذا، قالت لي انا يعني انا لما شفت الحلقه شفت اخره الناس وشفت المراه، انا عايز انتقد. اتحجبت وجزاها الله خير، هي محجبه وبتفكر في النقاب بشكل جدي وعايزه تسيب الدنيا باللي فيها. اللي اقصده يا اخواني ان محدش فينا يضمن اخرته معايا، ومحدش فينا عارف خاتمته. يعني الاخت الكريمه بتقول ان اخوها كان مجهز حياته ويقول بعيب في نفسي، وانا اعرف شاب بقى اخر ولينا إخواننا كانوا بيساعدوه عشان يبني شقته ويعيش حياته بشكل كويس، وبعد ما بنى الشقة وخلص كل حاجة وبنى السور بتاع الشقة، لقى السور يعني عايز يزيد شوية فزوده، وبعدين لقى اللندة محروقة، بعد فترة لقى اللندة محروقة في البلكونة، ودي كانت ليلة الدخلة، ليلة الدخلة في آخر ساعتها آخر دقيقة، فطلع عشان يركب لمضة عشان ما تبقاش الدنيا ظلمة في البلكونة. فداس على السور اللي لسه طري لسه ما اتبناش كويس فوقع مات رحمه الله. الكلام ده بقول لكم حقيقة والله حقيقة. الرجل طلع علشان يحط رجله على السور في نفس الليلة اللي دخل فيها. إنكم تموتون كما تنامون. الموت بيجي بسهولة, الموت مش محتاج حادثة, مش محتاج خناقة, مش محتاج لا لا. وكم من مريض لم يمت, ما عندكم شارون إلى الآن لم يمت, شوفوا حاله عامل إزاي معايا, وبقاله سنين بيقطعوا معاه سبحان الله العظيم. فكم كم من كم من مؤمل في الحياة لم يعش, وكم من مؤمل في الغنى ولم يحصله, وكم من مؤمل في الخير ولم يبلغه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال شوف بيقول عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج, اللي يخاف سوء الخاتمة واللي يخاف من حساب الآخرة واللي يخاف من سوء العاقبة, من خاف أدلج. أدلج يعني إيه؟ يعني يطلع بدري مبكر زي ما أي واحد بيخاف القطر يفوته أو العربية تمشي وتسيبه أو الطيارة تقلع وما يركبهاش. من خاف أدلج روح بدري, روح بدري واطمن على نفسك, ما تأجلش عمل صالح لبكرة. هتصلي صلي دلوقتي, هتتحجبي تحجبي دلوقتي, هتقضي إنك اقضي دلوقتي. أسأل الله أن يقضي عنا وعنكم ويصلح حالنا وحالكم ويحسن خاتمتنا وإياكم دلوقتي حالا, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارع, والسابقون السابقون أولئك المقربون. سارع سارع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أدلج, ومن أدلج بلغ المنزل. اللي يطلع بدري ويستنى قطره ويستنى طيارته وسيارته علشان يطلع فيها بدري وما يفوتوش, من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل, ومن أدلج بلغ المنزل, ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولاحظوا ان كل واحد بيبعث على ما مات عليه. انكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. سعدت بكم في هذه الحلقة, أسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ولكم ويحسن خاتمتنا وإياكم ويبارك فينا وفيكم. وإن شاء الله عز وجل في الحلقات القادمة هتبقى حلقات إن شاء الله فيها أمل, غالبا هتبقى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى بعنوان لا تحزن. وهذه الحلقة بإذن الله تعالى هنجيب لكم فيها يعني مشاهد حقيقية من الحياة, مش مشاهد موت ولا حاجة, ولكن عشان الناس ما تحزنش وما تزعلش كل واحد لازم يبقى عارف انه عبد لله تعالى ولازم ياخد العبرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن.